عائشة ولم يكن من المسجد، وإنما المسجد خارجه، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحيط بالمسجد، وكذلك بيوت الصحابة كبيت أبي بكر وغيره. فالمكان الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو المكان الذي خرجت روحه وهو فيه فدفن. تقول عائشة: لولا أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا لأبرز قبره، أي لكان في مكان بارد. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للناس على أن لا يغلو في قبره عليه الصلاة والسلام. وبقي على هذه الحال قطع من بيت عائشة هذا الجزء الذي فيه القبر، وصارت تستخدم البقية. ولما أن أبا بكر حضرته الوفاة استأذن أن يدفن بجوار صاحبه، وكذلك عمر استأذن من عائشة أن يدفن بجوار صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وبعد عشرات السنين لما كان في خلافة الوليد خشي على القبر أن يعتدى عليه، فقام وأحاطه بسور تابع للمسجد بحيث يكون أحسن له من أن يعتدى عليه. ثم تتابع الناس وضعف الإيمان في النفوس حتى صار على الصورة التي ترون، وهو لا يعتبر من المسجد في حقيقة الأمر، وإنما هو في بيت عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن باب الاحتياط حتى لا يظن بعض الناس استقباله أو شيء من هذا، جعلوا سورا عليه على شكل مثلث حتى أنه لا يستقبل في جهة القبلة أو في غيرها من الجهات الأخرى. ثم شيد هذا المبنى الضخم الذي عليه الآن ليتناسق مع بناء المسجد النبوي. وتلاحظون أنه عند توسعة الجديدة للمسجد النبوي لم يوسع في الجهة التي فيها القبر، وإنما ترك بارزا ليبقى بارزا ولا يكون داخلا ضمن المسجد. ولهذا تلاحظون أن كل المبنى القديم جعل على شكل محراب للمبنى الجديد، وذلك لأجل أن لا يكون متوسطا من المسجد وداخلا فيه. يقول: هل من السنة الوقوف عند جدار الكعبة وإلصاق الوجه والكفين والبطن والدعاء؟ نقول: هناك مكان معين هو الملتزم، يسن للإنسان أن يلتزم به إذا طاف للوداع، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع ألصق صدره وخده وذراعيه ودعا. وأما بقية أجزاء الكعبة فلا يلتزم بها ولا يتعلق بأسفارها ولا يتمسح بها، إنما يشرع استلام الركن اليماني ويشرع استلام الحجر الأسود وتقديره والإشارة إليه. وأود أن ننبه إلى مسألة هي: أن استلام الركن اليماني أو تقدير الحجر أو استلامه ليس هذا عبادة للكعبة. وبعض الناس إذا استلم صار يمسح صدره أو يأخذ معه منديل ويمسح الركن ونحو ذلك، فهذا كله خطأ، لأن التعبد إنما هو لله بالاستلام، أو التعبد بالتقليل الحجر الأسود، أو التعبد بالإشارة كالطواف. فمع أنك تطوف بالكعبة تعبدا لله لا عبادة للكعبة. والله تعالى يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال هذا البيت، قال فليعبدوا الرب، ما قال اعبدوا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. فالعبادة للرب جل وعلا، فربنا جل وعلا تعبدنا بأن نطوف، تعبدنا بأن نستلم الركن اليماني، تعبدنا أن نقبل الحجر الأسود، تعبدنا أن نستلم الحجر الأسود. ولهذا كان الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فيجب أن يتنبه الناس، نلاحظ أحيانا بعض الناس يأخذ معه سجادة ويضربها بستارة الكعبة أو يمسح بها الركن، أو يكون معه سبحات ويمسح بها الركن أو الحجر ونحو ذلك، كل هذا من العبث الذي يتناقض مع هذه العبادة. الكعبة لا تعطيك شيء، لكن الله يعطيك إذا عملت العبادة على وجه الصحيح الأجر والثواب. مثل ما تعبدك الله بأن جعل صلاة المغرب ثلاث وصلاة الفجر سنتين وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع، كذلك تعبدك بهذه الطريقة في الكعبة بالطواف بها أو استلامها أو تقبيل الحجر الأسود ونحو ذلك. فلا يختلط الأمر على الناس وتتحول المسألة إلى عبادة للكعبة، ويظن بعض الناس أن الكعبة تعطيه شيء. لا، الكعبة مباركة، الله جل وعلا جعل في الطواف بها بركة، والدعاء عندها بركة، وشرب زمزم فيه بركة، والبركة كلها من الله لا من هذه المخلوقات. فأنت تطلب من الله ما تريد، وأنت تتعبد بهذه العبادة طاعة لله وقربة لله، لا توجدا للكعبة ولا طمعا في شيء من الكعبة. فالكعبة مخلوقة وليس لها أي قدرة على النفع والضر، إنما الله جل وعلا هو الذي تعبدك بهذه الطريقة لتحصل على الأجر والثواب. أرجو أن يكون الكلام واضح. يقول هل من شرط الطواف الإشارة إلى الحجر الأسود؟ نقول من مستحبات الطواف أن الإنسان إذا حاذى الحجر الأسود أن يشير ويكبر كل ما حاذاه في كل شوط. يقول ما حكم العقيقة وإذا كان الأب ذو عسرة، وهل يقوم بها الجد من جهة الأم، وهل لها وقت، وهل هي سنتين أو واحدة؟ العقيقة من السنن المؤكدة، وهي حق للولد على والده، فقال عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه أو يماط عنه الأذى ويسمى. فأفضل أوقات العقيقة هو اليوم السابع من ولادته، فيسن أن يعق عن الغلام، أي ذكر شاتان، أن يعق الشاتين ويعق عن الأنثى شاة واحدة، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن عق عن الذكر واحدة صح ذلك، كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاة شاة. وإذا أن الأب قام بهذا فهذا هو الأصل والواجب عليه. فإن قام به غيره كجده لأمه أو لأبيه صح ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابني بنته فاطمة رضي الله تعالى عنه عن الحسن والحسين. يقول ما حكم التأمين ضد الحريق وعلى السيارة والتأمين على الحياة؟ هذا من عقود الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لأن التعامل بين المسلمين لا يكون إلا تعامل واضح. الإنسان لما يدفع ثمن يعرف ما يأخذ، ولا تكون المسائل ظنية يحتمل أن يحصل شيء أو لا يحصل، بل إذا دفعت مبلغا تأخذ عوضه، دفعت مثلا ثمنا تأخذ البضاعة. أما عقد التأمين فإنك تدفع مبالغ وقد لا يحصل لك شيء، ويذهب مالك هدرا، أو قد لا تدفع إلا قسطا واحدا وتأخذ مقابله مبالغ خيالية، ما دفعت ولا عشرها ولا أقل من عشر عشرها. فهذه العقود عقود فاسدة ولا تصح. يقول أيهما أفضل، سماع الدرس أو قراءة القرآن أو النظر للكعبة أو الطواف؟ سماع الدرس وقراءة القرآن والطواف كلها أعمال فاضلة، وأما النظر للكعبة فليس فيه عبادة. والإنسان إذا جلس أو نسق بين هذه الأمور الثلاثة بحيث لا يفوته منها شيء فهذا هو الأولى. فإذا كان هناك درس جلس فيه ليستفيد من العلم ويتعلم ما يجهل ويحصل على الخير الذي أعده الله لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتعظهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فإذا انتهى الدرس وعنده نشاط يقرأ القرآن أو أنه يذهب للطواف ويقرأ وهو يطوف، وإذا تعب من الطواف يجلس ويقرأ القرآن وهكذا. فالأفضل للإنسان أن ينسق بينها ويجمع بين الأمور الفاضلة كلها. يقول إنسان قام وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو لم يعلم فشرب الماء فهو صيامه صحيح؟ يلزمه أن يستمر على إمساكه، لكن عليه قضاء هذا اليوم لأنه شرب وهو في النهار، فعليه بعد رمضان أن يقضي هذا اليوم. يقول تحية المسجد هل هي واجبة؟ نقول لا، مستحبة، لكنها يتأكد استحبابها. بناية النبي صلى الله عليه وسلم من دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، لما أنه جلس أمره أن يقوم ويصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندي عدد من الأسئلة عن تكرار العمرة كما هي العادة. أقول عملت عمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة لوالدي وهو متوفى من أين أحرم، وهذا يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة عن زوجته وهكذا. الأخوان الذين يسمعون الجواب كل يوم يتضايقون، لكن يعذرون لأنه بعض الناس لم يكن حاضرا فيما مضى. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأدى العمرة لم يكن يكررها، يكتفي بالعمرة الأولى. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وما ورد أن الإنسان يسن له أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن لا يكرر العمرة سواء كانت عنه أو عن غيره. فإن فعل فنقول العمرة صحيحة لكنها ليست مستحبة. استدل العلماء لهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها عندما جاءت محرمة بالحج متمتعة بالعمرة إلى الحج، فجاءتها الدورة قبل أن تصل إلى الحرم، وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة تدخل الحج عن العمرة. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن. فقالت ينصرف نساءك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحلوة والتنعيم. أقرب حل خارج حرم مكة هو التنعيم. فذهب بها عبد الرحمن إلى هناك وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، فجاء بها الحرم وأدت عمرتها. فيقول العلماء رحمه الله لو كانت مستحبة لا أحرم عبد الرحمن، لأنه ذهب معها المشوار كاملا، فكونه لم يحرم دليل على عدم استحباب هذه العمرة، وأن الإنسان لو فعلها صحيحة بدليل فعل عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بقي سؤال الأخوان أنه يريد أن يأتي بعمرة عن زوجته. الإنسان المتوفى يؤتى عنه بعمرة ولا يحتاج الأمر إلى نيابة. أما الحي فإن كان قادرا على أن يأتي بالعمرة بنفسه وهو على قيد الحياة مستطيع على أن يأتي بها ولم يسبق أن أدى الفريضة فلا بد أن يأتي هو لأدائها. وأما إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة أو كان عاجزا عن الإتيان بها فله أن ينيب غيره، لكن لا بد من نية الحي للعبادة بأن يوكلك أو تطلب منه أن تأتي عنه بعمرة فيوافق ونحو ذلك. بعض الناس يطوفون بالكعبة وهم غير محرمين، فما حكم هذا؟ وهل يجزئ المرء على الطواف بالبيت بغير حج وعمرة؟ نقول نعم، الطواف بالعبادة قربة عظيمة، الطواف بالكعبة قربة وعبادة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوابها بأن من طاف بالبيت سبعة أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل. والإنسان له بكل خطوة يخطوها في الطواف يرفع له فيها حسنة ويحط عنه فيها خطيئة. فالطواف لا يكون إلا في هذا البيت، ليس هناك طواف في الأرض إلا بهذه الكعبة، والطواف بها من أجل الطاعات والقربات، ولا يشترط أن يكون الإنسان محرما، إنما الإحرام يكون بالسعي بين الصفا والمروة، وأما الطواف بالكعبة فيصح من كل أحد. يقول امرأة جاءت للعمرة وهي حائض فقامت بالسعي فقط ثم طهرت وهي بمكة، هل عليها بالطواف فقط أن تعيد جميع المناسك؟ السعي الذي عملته غير صحيح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف نسك وهي لم تطف بالبيت، فلا يعتد بهذا السعي الذي عملته، وإنما عليها أن تطوف بالكعبة 7 أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أخرى ثم تتحلل. يقول أنا هنا في مكة أتيت عمرة، هل يخرج أهلي عني زكاة الفطر في بلادي في مصر أم لا بد أن أخرجها هنا؟ زكاة الفطر لا تخرج إلا ليلة العيد، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط لا أكثر. فالإنسان يخرجها عندما يفطر من رمضان، لأنها تجب بوجوب غروب آخر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا كنت هنا ليلة العيد تخرجها هنا، وأهلك يخرجون عن أنفسهم هناك، وإن أنبتهم أن يخرجوها عنك هناك فأرجو أن لا بأس به، لكنه خلاف الأفضل. ومقدار زكاة الفطر هي صاع، يعني 3 كيلو، يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من ينفق عليه من الأهل والذرية، من الزوجة والأولاد ومن ينفق عليهم من الخدم. يقول هل هناك إثم على التزاحم على الحجر الأسود؟ نقول التزاحم من دون أذى لا بأس به، لكن الممنوع هو أن يؤذي الإنسان غيره أو يعرض نفسه للأذى، كما هو المشاهد في كثير من الأحيان أن الإنسان يفترس من حوله وربما يتضرر هو أو يضر غيره، فإلحاق الضرر بالمسلم لا يجوز ومحرم، وتخمير الحجر الأسود هو سنة، إن تيسر لك تعمل وإن لم يتيسر لك فلا شيء فيه. فلا يرتكب الإنسان محرما وهو يريد أن يحصل أمرا مستحبا. يقول ما حكم الخطوط التي تقام في المساجد لتسوية الصف؟ هذه مسائل سنوية، مقصود منها ضبط الصف من حيث الاعتدال، حيث لا يتقدم بعض الناس أو يتأخر، كما تلاحظون يحصل كثير من الخطأ والغلط من الناس. على سبيل المثال في المشايه التي في هذه الناحية مجعول بعض البلاط على غير البلاط المعتاد على شكل معين، فالصف الذي فيه ليس كالصف الذي عن يمينه وعن يساره، وهي مسافة يمكن 5 أمتار. فمصلحة وجود الخطوط للصفوف مصلحة ظاهرة ونافعة، فهي من الأمور المستحسنة التي يستفاد منها في إقامة الصف. نكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.